السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأكملين على خاتم النبيين سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيله واتبع منهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس التفسير والتي نتدارس فيها تفسير سورة الكهف، وهذا هو الدرس 11، ولا زال حديثنا في الآيات التي جاءت بعد الحديث عن قصة أصحاب الكهف. فتكلمنا في الدرس الماضي عن قول الله عز وجل: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشرار وساءت مرتفقا. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ونسأل الله تعالى أن يدخلنا وإياكم الجنة مع الأبرار. تكلمنا عن تفسير هذه الآيات في اللقاء الماضي بأن هذا تهديد من الله عز وجل لكل من كفر ولكل من عاند، فالله عز وجل يتوعد الظالمين بأن هناك نار قد أرصدت لهم وأعدت وجهزت لهم، هذه النار إذا دخلوها أحاطت بهم من كل جانب فلا يستطيعون الخروج ولا الخلاص، وإذا استغاثوا بسبب الجوع الذي هم فيه فإنهم يغاثون بشوك الضريع، ليس لهم طعام إلا بالضريع، شوك ينشب في خنوقهم، فإذا نشب في خنوقهم استغاثوا بالماء، وكانوا إذا غص أحدهم في الدنيا استغاث بالماء، لو وقفت في حلقه لقمة فإنه يزيل ذلك بشرب الماء، فيستغيثون بماء، فيغاثون بماء كالمهل أي كالزيت والعياذ بالله، مغلي شديد الغليان، إذا لنا من وجوههم شوى هذه الوجوه وذابت هذه الوجوه والعياذ بالله، هي يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، وإذا شربوه مزق الأمعاء تمزيقا وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، نعوذ بالله من هذا، وهي يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت ماء. أما اليوم فنتكلم عن ضد هؤلاء، عن أهل الإيمان الذين استجابوا لله، الذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين صدقوا الإيمان بالعمل الصالح فاجتهدوا في فعل الصالحات وصارعوا إلى مرضات الله رب الأرض والسماوات، هؤلاء ما جزاؤهم عند الله؟ الله عز وجل وعدهم بالجنان، ووعدهم بأنه لا يضيع لهم عملا ولا يضيع لهم جهدا. نعم، أبشر أيها المؤمن، أبشر يا من تجتهد في طاعة الله، أبشر يا من تجتهد في مرضاة الله، أبشري يا من تحرصين على الصلاة وتحرصين على الكتاب وعلى مرضات الله جل وعلا، أبشروا جميعا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، الله لا يضيع لك سعيا ولا يضيع لك جهدا ولا يضيع لك عملا، بل سيكافئك وسيجزيك على هذا العمل الذي اجتهدت فيه، صلاتك لن تضيع، برك بالوالدين لن يضيع، صلتك للرحم لن تضيع، تلاوتك للقرآن لن تضيع، ذكرك لله وتسبيحك وتهليلك لن يضيع، حضور مجالس العلم لن يضيع عند الله، احسانك الى الفقراء والمساكين لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى. فابشر، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عمله. ولاحظ هنا الله عز وجل وعد، والله عز وجل لا يخلف وعده، انا لا نضيع اجر من احسن عمله. وفي الايه الاخرى ان الله لا يضيع اجر المحسنين، فلم يضيع الله سعيك. كذلك ايضا قال تعالى في سورة آل عمران: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وقال تعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الله لن يضيع سعيك، ولكن بشرط إنا لا نضيع أجر من أحسن، من أحسن عملا. فشرط هذا الوعد أن تحسن العمل. ولاحظ هنا أن الله قال إننا نضيع أجر من أحسن عملا، لم يقل إننا نضيع أجر من أكثر عملا، لم يقل الكثرة، وإنما قال أحسن، كما قال الله تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فحسن العمل قبل كثرة العمل. كم من عمل كثير ضاع هباء، وكم من عمل قليل لكنه مقبول عند الله عز وجل ويصبح عظيما عند الله. سبب أحسن عملا. فما معنى أحسن عملا؟ أحسن عملا أي أخلص فيه لله، وكان عمله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه لهذا، عملك لكي يقبل عند الله عز وجل، لكي تؤجر عليه عند الله، لابد أن تكون مخلصا فيه لله. فإذا فقد العمل شرط الإخلاص لا يقبل. بل إن الحديث الذي رأى أبو هريرة، الحديث الذي يخزع القلوب، أول ثلاثة تصعر بهم النار قارئ القرآن وفي لفظ عالم ومتصدق وشهيد. قارئ القرآن أو العالم يؤتى به فيعرفه الله نعم فيعرفه، ثم يقال: كيف علمت في هذه النعمة؟ ماذا صنعت؟ فيقول: تعلمت العلم وعلمته، قرأت فيك القرآن. فيقول: ما كذبت؟ وتقول: بل ليس كذبت، ولكنك تعلمت أن يقال عالم وقرأت أن يقال قارئ. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه الى نار جهنم والعياذ بالله. هذا اكثر العمل لكنه ما اخلص فيه لله. شوف بيقول ايه؟ ما تركت يعني تعلمت وعلمت قرات فيك القران تعرفوه شباب. فكثر العمل ولكنه لم يخلص لله. والمتصدق نفس الكلام: ما فرقت من سبيل تحب ان ينفق فيه الا انفقت فيه. كنت شغلت كل كفالة يتيم ماشي، مساكين ماشي، علاج مرضى ماشي، اي حاجه كثير. اذا العمل كثر لكنه فقد الاخلاص. تصدق ليقال جواد وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه الى نار جهنم والعياذ بالله، ويؤتى بالشهيد الذي قال عنه الناس شهيد، فيعرف الله نعمه فيعرفها، فيقول: ماذا عملت؟ يقول: قاتلت بك حتى قتلت. كسر العمل منه، قعد يجاهد هنا وجاهد هنا حتى مات، لكنه لم يخلص لله. فعل ذلك ليقال جريء. وقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه الى نار. إذن لما فقد الإخلاص لم تنفع كثرة العمل، ولذلك هنا قال إن لم نضيع أجر من أحسن أحسن عمل. شوف أنت بتعمل العمل دي، يبقى إحسان العمل أن يكون خالصا لله، وأن يكون صوابا موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن إحسان العمل قبل كثرة العمل. إنما نضيع أجر من أحسن عمل. وهنا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قرن بين الإيمان والعمل الصالح، لأن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لا يقبل منه. الإيمان قول وعمل، ذلك يقرن الإيمان بالعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ثم ذكر الله جزاءهم فقال أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. أولئك أي الموصوفون بما ذكر من الإيمان والعمل الصالح، الذي حقق هذا إيمان عمل صالح إحسان العمل إحسان العمل، أولئك الموصوفون بذلك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، وألا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان بشر ما عندنا من التقصير والعصيان. لهم جنات عدن، هذا بيان أجرهم عند الله تعالى، أن لهم جنات عدن. ما معنى جنات عدن؟ بنسمع كلمة عدن دي في القرآن، جنات عدن أي جنات الإقامة، ومنه المعدن، سمي المعدن معدن لأنه يمكث في الأرض يقيم في الأرض لغاية ما الناس تستخرجه. فجنات عدن يعني جنات الإقامة، الإقامة الدائمة التي لا كدر فيها ولا تنغيص فيها ولا تحول عنها، كما يقول الله تعالى في آخر السورة لا يبغون عنها حولا، فيش عنه متحول. فهي جنات عدن أي إقامة لا رحيل بعدها ولا تحول، كما جاء في آخر السورة. قال تعالى تجري من تحتهم الأنهار أي من تحت غرفهم ومنازلهم، من تحت غرفهم ومنازلهم. قصور بقى، قصور دي فيها الأنهار وفيها العيون تتفجر، واخد بالك، يفجرونها تفجيرا، قصور وجنات. ودي عادة أهل الطرف، عادة أهل الطرف إن تبقى المواقع بتاعتهم القصور والفلل بتاعتهم بتكون على النيل على البحر. حتى كان فرعون بيستغفر يقول ايه، اليس لي ملك مصر وهذه الانهار ايه تجري من تحتي. فدايما كده يقول لك قاعدين على النيل، تبقى شقق فقمه بتاعت الناس اللي فوق قوي. فالجنه فيها هؤلاء، فيها القصور تجري من تحتها الانهار. يحلون فيها من اساور من ذهب أي يلبسون هذا الحلي من الذهب، وفي آية أخرى ولؤلؤا، ذهب ولؤلؤ. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. السندس والإستبرق دي نوع من الحرير، أما السندس فهو ما رق من الحرير، والإستبرق ما غمض من الحرير. فهذا لباس أهل الجنة، لباسهم حرير كما قال تعالى ولباسهم فيها حرير. المؤمن يترك الشيء لله عز وجل فيعوضه الله خيرا، كان محرما عليهم الذهب. الرجل كان لا يلبس الذهب، وامتثل امر الله عز وجل ولم يفعل ذلك ولم يلبس الذهب. فيعوضه الله عز وجل ان يلبس الحلي من ذهب ولون. كان حراما عليه الحرير، فيعوضه الله عز وجل بسندس واستبرق. قال: يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. ولاحظ هنا أن الله جمع لهم بين جمال المظهر ونعومة الملبس. ثياب أخضر، واللون الأخضر معروف يسر النظر ويريح القلب، فجمع الجنة كلها راحة، كلها نعيم، فيش نكد ولا كبر ولا أي شيء يتعبك ولا ينقص عليك، فلأن كل ما فيها طيب فحتى الشكل المنظر في الملابس. متكئين فيها على الأرائك. الأرائك جمع أريكة، وهي السرير في الحجدة، وهو بيت يزين للعروس بجميع أنواع الزينة. بيبقى كده زي الأوض النوم اللي هي الفخمة، تلاقي السرير وتلاقي فوق كده برائع مش عارف إيه، وستاير بقى نازلة عليه وناموسية وحاجات زي كده، زي بتاع السلاطين بتاع زمان كده اللي كان بيجي في ألف ليلة وليلة والحاجات دي. بلد دي حاجات ذكرات الدنيا، لكن بقى الأرائك بتاعة الجنة دي بقى هذا صنع الله عز وجل. متكئين فيها على الأرائك ملوك، فيش تعب، شيل هم ولا طلبات بيت ولا عيال ولا لا، ملك ملك، كل ما تشتهيه تجد. لذلك يعني احنا النهارده ان كنا هنتكلم عن بعض اسباب دخول الجنه، لكن في درس برضه ثاني لابد عايزين نشتاق للجنه شويه، فان شاء الله هنعمل درس او درسين او ثلاثه او اربعه عن وصف الجنه، عن وصف الجنه، ونجيب كده كتاب حاد الارواح بتاع ابن القيم الى بلاد الافراح عشان نعيش في الجنه شويه، عشان لما تشيل هموم في الدنيا تقوم رايح نفسك. لا، اصبر يا نفسي، اصبر يا نفسي، الجنة موعدنا، الجنة موعدنا. كل ما تشيل هم حاجة قول ان شاء الله الراحة في الجنة. زي الإمام أحمد كده لما النعل بتاعه قطع، الحذاء بتاعه اتقطع، فابنه يقول له يا ابتي نجلب لك حذاء بديلا، نعلا بديلا. قال: يا بني انما هو لباس دون لباس، وطعام دون طعام، وانما هي ايام قليل، والمستراح في جنه طوبى. صح، في الجنه. فانت برضه لما تلاقي العمليه ارتاك قوي قول لنفسك ايه؟ ها؟ المستراح فين؟ في الجنه. المستراح في الجنه. ودي مش دروشه. لا، ده ديت السلف كانوا بيعملوا الكلام ده. انني اهني نفسي وإن الراحة كلها في الجنة، ساعتها تريح نفسك، لأن الدنيا دار أكبر لا تصفو لأحد. أوعى تفتكر إن الغني مرتاح، لا والله الغني زيك بالظبط. أنت ليه تكون مرتاح عنه؟ ليه تكون مرتاح عنه؟ الفقير شايل هم والغني برضه شايل هم، الصحيح شايل هم والمريض شايل هم، كله لابد كله ياخد قسط من الهموم. الراحة بقى في بلاد الأفراح في الجنة. فلذلك إن شاء الله هنتكلم عشان ننعش شلوبنا كده في زمن الهموم وفي زمن الغموم، واخد بالك، في هذه الأيام التي تكالبت فيها الهموم على قلوب الناس، وأصبح الناس ينعي بعضهم حظه على الدنيا. فعايزين بقى نصير بقلوبنا شوية في الآخرة، ليصبر كل واحد منا نفسه لينال هذا النعيم. قال: متكئين فيها على الأرائك. وفي اتكائهم على الأرائك ما يدل على كمال راحتهم. وهنتكلم بقى ونساعد على الأرائك مع زوجتك اللي من أهل الدنيا اللي كانت معاك في الدنيا وصامت ولبست الحجاب، تكون معاك في الجنة، وبرضه لو كفان من الحور العين برضه هيبقوا معاك، والخدم بقى حواليك كده، وانت الملك قاعد بقى على الأسرة كل اللي تشتهيه. اشتهيت حاجة من ثمار الجنة على طول تقوم تتدلى لك وذلل الخطوف هو ايه؟ تذليل. شوف قمة الراحة، قمة النعيم، قمة اللي كل بقى واحد عنده فيلا بيفتح بالكهرباء وبيقفل بالكهرباء والكلام ده كله واخد بقى، لا لا لا، ده انت في نعيم تاني خالص بقى. نعيم لا يزول، نعيم لا تحول عنه ولا كدر ولا تنغيص فيه. متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب، يعني نعمة الجنة ثوابا على العمل، نعمة الثواب مش أحسن من كده، فيش أجمل من كده، ولا في رفاهية أعظم من كده. نعمة الثواب أي نعمة الجنة ثوابا على الأعمال، وحسنت مرتفقة أي حسنت منزلا ومستقرا ومقيلا، كما قال تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا يلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنا مستقرا ومقاما، أي إقامة فيها استقرار ليس فيها تحول وليس عنها تحول. وهذا في مقابلة قول الله تعالى عن الأشقياء بئس الشراب وساءت مرتفقا، وقول الله تعالى إنها ساءت مستقرا ومقاما. ففي الجنة ما يتمتعون به من أنواع المتع واللذائذ، فأي دار أحسن من دار أدنى أهلها منزلة من له مثل ملك الدنيا، مثل ملك من ملوك الدنيا وعشر أمثالها معه. يعني تخيل بالله عليك دار الجنة دي اللي ربنا قال نعمة ثواب وحسنة مرتفقة، أقل واحد فيها، شوف أقل واحد فيها، أقل واحد يعطيه الله الدنيا كلها، واخد بالك؟ مش معاه ألف فدان ولا معاه مدينة ساحلية ولا قرية سياحية ولا معاه عشر ولا خمس بيوت، لا، ده أقل واحد في الجنة ربنا يعطيه الدنيا، الدنيا كلها، اللي سمعت عنه ولا ما سمعتش عنه، وإيه كمان معاها؟ ها؟ عشر أمثالها معاها. شوف تخيل دي، تخيل دي، ده دي بس إيه؟ ده أقل واحد في الجنة، فكيف إنه هو أكثر منه؟ في هذه الآية أو في هاتين من هاتين من الفوائد، واحد الإيمان قول وعمل، لأن الله قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اثنين أن العمل الحسن الذي كان خالصا صوابا لا يضيع عند الله تعالى، أما غير ذلك فهو أصلا غير مقبول. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي برضه قلنا بين هنا انك لا تبتغي الاجر الا من الله، اذا كان عمرو بن ان لو ضيع عملا احسن عملا، فلو واحد ضيع عملك ما تحسنش. يعني لو واحد ضيع عملك؟ يعني انت عملت احسان لواحد وهو طلع سيء، ما يستحقش الكبير، ما تحسنش. اذا كان الانسان جاحد فالله شاكر، إذا كان الإنسان جحود فالله شكور، ساعتها ما تحزنش، لأن ربنا وعدك قال إنا لنضيع أجر إيه؟ نحسن عملك، فأنت أحسنت ربنا مش هيضيعك ولا يضيع جهدك ولا يضيع عملك. لكن أنت عملت عمل وواحد ضيعه لك، واحد ما ذكرلكش جميلك، ما ذكرش لك شيء حسن، خلاص عنه ما ذكر، اشكرش، احنا مش عايز منه حاجه، انا لا ابغي منه شيئا، أنا أهم حاجة ربنا يرضى عني، أهم حاجة ربنا يذكرني. ولذلك لا يهم ما اسمك عند الناس، المهم ما اسمك عند الله، المهم أنت مين عند ربنا. فإذا اجعل وجهتك وجهة واحدة، وهي رضا من؟ رضا الذي لا يضيع الأجر، رضا الله عز وجل الذي يعطيك الثواب والأجر. ثلاثة من بيان نعيم أهل الجنة للحث والتشويق على العمل الصالح. أربعة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ترك حرير الدنيا فعوض بحرير الجنة، ترك ذهب في الدنيا فعوض بذهب ولؤلؤ في الجنة. بمناسبة الذهب والاستبرق ونحو ذلك، جاء من أسباب دخول الجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من رحيق الجنة أو الخمر في الجنة، ومن كسى مؤمنا على عري كساه الله من سندس واستبرق في الجنة. دي من أسباب دخول الجنة، إذا كنت عايز الاستبرق والسندس وخمر الجنة والثمار الجنة، فعليك أن تحسن إلى عباد الله بهذا في الدنيا فيحسن الله إليك، لأن جزاء الإحسان إحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نكتفي في التفسير بهذا القدر، إن شاء الله المرة الجاية هنبدأ في قصة صاحب الجنة، قصة مهمة، عبرة محتاجة كل غني، محتاجة كل فقير. شوف الرجل الغني اللي فشل في الاختبار وازاي ربنا عاقبه، ونشوف الرجل الفقير العفيف اللي الغني حد يكسره ما اتكسرش وظل متمسكا بعفته وثبت على هذا فكافأه الله سبحانه وتعالى. الكلام ده هنتكلم عنه تفصيل المره القادمه. نذكر الاعمال الصالحه، بعض الاعمال الصالحه التي تدخل الجنه، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. فهناك اعمال صالحه وعد الله عليه وسلم. طبعا بصفه عامه العمل الصالح كله من اسباب دخول الجنه، خلاص، بعد ان تتباركك رحمه من الله. ليه بقى؟ العمل الصالح، التوفيق للعمل الصالح برحمه من ربنا، لما ربنا يعينك وتوفق لحب الخير ويزين في قلبك الايمان ويحب اليك العمل الصالح، هذه رحمه من الله عز وجل. هذه الرحمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا انه لن يدخل احدا منكم الجنه عمله، لما قال ابشروا سددوا وقاربوا، واعلموا انه لن يدخل احدا منكم الجنه عمله. قال: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. وقال تعالى: تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال تعالى: تلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون. في تعارض ام مفيش تعارض؟ لان التوفيق للعمل رحمه من الله، انت لا توفق لعمل الخير الا برحمه من الله عز وجل. وايضا الذي قمت به من العمل الصالح الله عز وجل يعطيك جزاءه الجنه. وهذا ليس عوض، يعني لو جيت تبص لضيف مقابل دي تلاقي اللي انت عملته قليل جدا، ده ليه فضل من ربنا عليك ان ربنا يعطيك الجنه. السبب ايه؟ انت قعدت في سنه بتاع ربنا بس، ومع ذلك يعطيك الله الجنه خالدا مخلدا فيها. ده عدل ولا فضل؟ فضل، فضل. لما يعمل بفضله هذه من نعم الله عز وجل عليك. سريعا ناتينا ناخذ بعض الاعمال الصالحه. طبعا ذكر اول حاجه في الاعمال الصالحه الايمان بالله عز وجل وكثره العمل الصالح، مستدل بالايه التي معنا وايضا بقوله تعالى في سوره البقره والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه وفيها خالدون، وفي سوره برضه الكهف ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ايضا من اسباب دخول الجنه طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم. ابشر ايها المتكلم، ابشر يا من تلتزم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم في اخلاقك في معاملاتك في سمتك في شكلك في بيتك مع جيرانك في كل امورك تطيع النبي صلى الله عليه وسلم. ابشر فان الله وعدك بالجنان فقال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتولى يعذبه عذابا اليما، سوره الفتح ايه 17. وقال صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قيل ومن يغدى رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. فاطع تدخل الجنه واياك ان تابى. اوعى تتكبر، اوعى تتكبر عن اتباع السنه اياك. فالتزم بشريعه لا تدخل الجنه. ايضا من اسباب دخول الجنه الخوف من الله، الخوف من الله. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جل جلاله، وقال تعالى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الآخرة. يعني خاف مقام ربه؟ للعلماء فيها قولان، خاف مقام ربه أي خاف قيامه بين هذا الرب للعباد، واحد خايف من لقاء ربه، خايف من وقفته أمام الله فلا يظلم، يخاف يظلم حد، يقول لك هروح من ربنا فين؟ يجي يعمل معصيه يقول لنفسه هتروحي من ربنا فين؟ فأين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ هتروح منه فين؟ فيذكر نفسه كده يقول لها ستقف أمام الله زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. تقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ليس بينه حجاب ولا ترجمان، فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر ايسر منه او اشأل منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر تحت اواجه فلا يرى الا مركب تحت النار او لو شك. فانت هتقف قدام ربنا فجهز بقى نفسك هتقول له ايه؟ هي دي معنى ولمن خاف مقام ربه، خايف من وقوفه بين ايد ربنا. هذا قول. القول الثاني خاف مقام ربه اي خاف قيام ربه عليه بالمراقبه. افمن هو قائم على كل نفس بما كسب فالله يراك، الله يراك. فلما يخلق بينه وبين نفسه يراقب الله عز وجل. إذا غاب عن أعين الناس يستحضر في قلبه عظمة الله. قيل لأحد السلف بما أستعين على غض بصري؟ قال بعلمك أن نظر الله إليك أكبر. لما تيجي تنظر من الحرام فتذكر يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله يراك. فلما تعرف ان الله يراك تستحي ان يراك على حال لا ترضيه فتترك المعصيه. تترك المعصيه ابتغاء وجه الله عز وجل. دي معنى ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. اتكلمنا عن مساله الهوى دي قبل كده في قوله تعالى ولو تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره ايه؟ اتكلمنا عن الهوى بالتفصيل. التفصيل وايه معنى الهوى اللي الناس للاسف في كتير بيعبدونه يمضي من دون الله اللي هو اسمه المزاج، اسمه يقول لك مزاج، مزاج بيشرب سجاير او يقول لك مزاج، مزاج انا حر مزاج. طب ما بتصليش ليه؟ مزاج لما يجي له مزاج اصلي اصلي. نعوذ بالله من هذا، دي اسمه عباده الهوى، عباده المزاج. في ناس بتعبد انسجتها بيعبد مزاجه، نعوذ بالله من الفساد. يبقى من اسباب دخول الجنه الخوف من الله، نبقى تخاف من ربنا. من اسباب دخول الجنه كثره السجود لله، وكثره السجود يعني صلاه النوافل، كثره السجود. روى الامام مسلم عن ربيع بن كعب الاسلامي انه قال: كنت ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيه بوضوء، الوضوء اللي هو الميه اللي بتوضاه، وحاجته، فقال لي استني يا ربيعه، فقلت اسالك مرافقتك في الجنه، فقال او غير ذلك؟ قلت هو ذلك. مالكش طلب ثاني؟ بقول له ثاني، الراجل ده كان بتاع الاخره، قلبه معلق بالاخره، بقول له سال، انا اسالك مرافقتك في الجنه، فقال اعني على نفسك بكثره السجود. عايز تبقى رفيق في الجنه اسجد كتير، كل ما تسجد لله كتير كل ما تترفع في الجنه. انك لن تسجد لله سجده الا رفعت الله بايه؟ درجه. ايضا من اسباب دخول الجنه الجهاد في سبيل الله والشهاده في سبيل الله. قال الله تعالى: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا بالتوراه والانجيل والقران، ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان ابواب الجنه تحت ظلال السيوف، ان ابواب الجنه تحت ظلال السيوف. وقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: ان في الجنه 100 بركه أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الطرفين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح الألباني: عليكم بالجهاد في سبيل الله، فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم. فالجهاد في سبيل الله من اسباب دخول الجنه، الشهاده في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ثمر خصال، يغفر له في اول دفعه من ذنب، ويرى مقعده من الجنه، الشهيد يرى مقعده من الجنه. نسال الله ان يرزقنا لكم الشهاده في سبيله. ويحلى حلة الايمان، ويزوج 72 زوجه من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الجزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، اليقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. والحديث رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. أيضا الشهيد عم ربنا يرزقنا بالشهادة. ايه؟ بيشفع له، بيشفع في 70 واحد وجبت لهم النار. يكون سبب في دخولهم الجنه. من اهل يعني. في روايه من اهل البيت. تسعه من اسباب دخول الجنه التمسك بالقران. ان انت تجعل القران امامك. تجعل القران دستورك. دستورك يا مسلم القران. تحل ما احله الله وتحرم ما حرمه الله. دي دستوره، دستوره القران. ويا ريت الكلام اللي كنا بنسمعه من الشيخ ده، ده الاسلام هو الحل. دستورنا القران. وكان بتاع زمان، حد فاكر؟ كان بتاع ايه في الشعارات بتاعت ايام زمان دي؟ ايام الاسلام هو الحل. النبي قائدنا، والقرآن دستورنا، وإيه كمان مش عارف، والجهاد في سبيل الله غاية أمانينا، السياسة، الكلام جميل قوي زمان قبل السياسة يعني، واخد بالك؟ فياريت الكلام ده دستورنا القرآن، دستورنا القرآن، نرجع للقرآن، نحل ما حله القرآن ونحرم ما حرمه القرآن، فالذي يجعل دستوره القرآن يدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، ودافع عنك، دافع عنك ويصدق. لما يقول يا رب شفعني فيه يصدق، من جعله امامه قاده الى الجنه، اللي يجعله امامه، اللي يجعله امامه، اللي يجعله دستوره يقوده الى الجنه، ومن جعله خلفه ساقه الى النار. والحديث راه الطبراني وابن حبان وصححه الالباني. ايضا من اسباب دخول الجنه الحج المبرور، نسال الله ان يرزقنا اياكم الحج. قال صلى الله عليه وسلم: سامعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضه، وليس للحج المبرور جزاء الا الجنه. الحج المبرور اللي هو فيه اخلاص، يبقى الحج المبرور اللي نفقته من حلال، الحج المبرور اللي فيه اخلاق حسنه، دي الحج المبرور، مش الحج المبرور اللي الواحد يرسم طياره على البيت والكعبه وحج المبرور وذنب المغفور يا حج عبد الشكور. لا مش كده، لا، الحج المبرور ان تكون النفقه من حلال في الشفاء حرام، الحج المبرور ان تخلص فيه لله، الحج المبرور كما قال صلى الله عليه وسلم: وما بره؟ قال: اطعام الطعام ولين الكلام. ان وانت في الحج ما تبقاش نرفوز، ان وانت في الحج تحسن الى الناس والى الرفقه اللي معاك، تطعم الطعام وتلين الايه؟ الكلام. دي الحج المبرور، هو دي الحج المبرور. مش الحج المبرور ده الواحد يروح ويرجع عرفان، يقول لك كان ده عذاب، ده عذاب، اعذرني يا عم كنت متعذب، ده انت ترجع كان ولدك كأمه، واخد بالك؟ واحد تاني يقول لك لما ما تروحش حج ليه؟ يقول لك لما نبقى في الجو بحر هناك، بحر هناك يعني لو قلت لك تعالى حته ثانيه بلد مثلا تشد فيها حاجه، ولا ده شرم الشيخ مثلا الصيف هناك حاجه عجيبه. الحج المبرور ليس له جزاء الا الايه؟ الا الخير. ايضا من اسباب دخول الجنه صيام النوافل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان في الجنه بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون، فيوم القيامه لا يدخل منه احد غيره. الصائمون هنا الذين يكثرون من الصيام. الذين يكثرون من الصيام، صيام النوافل، بيصوم يوم ويوم، بيصوم اثنين وخميس، بيصوم ثلاث ايام في الاسبوع، بيصوم ثلاث ايام في الشهر، ويواظب على صيام النوافل. لا طبعا لا، لا اصل يبقى كل المسلمين يخشوا من باب ده لا، صح ولا لا؟ لا، الباب ده كلمه لا، كل هم الصائمون المقصود اللي بيكثروا من الصيام، اللي مشهورين بالصيام. في ناس كده، في باب اسمه باب الصدقه، باب الانفاق، مشهورين بكده. بالك؟ في بقى كمان صيام رمضان بقى له حاجه خصوصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنان وغلقت ابواب النيران وسكرت الشياطين. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وادوا زكاه اموالكم طيبه بها انفسكم واطيعوا اذا امركم او اذا امرتم تدخلوا جنه ربكم. يبقى من اسباب دخول الجنه الصيام واداء الزكاه وطاعه ولاه الامور. ايضا من اسباب دخول الجنه من شهد ان لا اله الا الله مخلصا بها قلبه. اللي يقول لا اله الا الله من قلبه، لا يقولها رياء ولا سمعه ولا حفظا لمال ولا لعرض. دي جماعه المنافقين، جماعه المنافقين قالوها ولكن قالوها نفاقا، قالوها بغير صدق، كان كل همهم أن تعصب أموالهم وأن تعصب دماؤهم، دي كان همهم وذلك لم تقبل منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب أذن أذن من سيدنا عمر رضي الله عنه كله أذن في الناس أنه من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا دخل الجنة. بلغ الناس يا عمر، بلغ الناس إن اللي يقول لا إله إلا الله، أبشر أيها المسلم، أبشر أيها الموحد، قل الحمد لله على نعمة، صح الحمد لله على نعمة الإسلام، إن ربنا جعلك من أمة الشهادة، إن ربنا جعلك من أمة لا إله إلا الله، دي نعمة، دي نعمة إن أنت بتقول لا إله إلا الله غيرك ما ينعمش بهذا النعمة. أذن للناس أنه من شهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له مخلصا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل عليه السلام من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. أيضا من أسباب دخول الجنة من حافظ على الصلوات الخمس. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا ربكم وصلوا خمسكم تدخلوا جنة ربكم، حديث السابق. وقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شاء استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنه، ومن لم يات بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنه. والحديث رواه احمد وصححه الالباني. شاهد الحديث ايه؟ ان الذي ياتي بالخمس صلوات كان له عند الله عهد ان يدخله الجنه. ايضا الحرص على صلاة الجماعة، اللي بيحرص على صلاة الجماعة له وعد بدخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا، أو أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح. والحديث صحيح. يبقى الذي يحرص على صلاة الجماعة ويسمى صلاة الفجر والعصر هذا له وعد بكل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم من صلى الفرضين دخل الجنة. من صلى الفرضين اللي هو الفجر والايه والعصر. ايضا صلاة الضحى، صلاة الضحى اربع ركعات تعمل اسباب دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صححه حسنه الألباني من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا بني له بيت في الجنة. قبل الأولى الظهر يعني، إذا صلى الضحى أربع ركعات وصلى قبل الظهر أربع ركعات وكمان بقى لو صلى بعدهم كمان أربع ركعات كما في الحديث الآخر من صلى أو حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. نسأل الله المسكين ويرزقنا جنة مع الأرض. أيضا من أسباب دخول الجنة من صلى ثنتي عشرة ركعة إلا النوافل في اليوم والليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة، أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداء. والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. أيضا من بنى لله مسجدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. اللي يبني مسجد سواء تحت بيت أو غير ذلك فيبنى له مثل هذا المسجد في الجنة. أيضا المداومة على الطهارة وصلاة ركعتين بعد الأذان، أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما طبقتني إلى الجنة؟ إنني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك، يعني صوت النعل بتاعك في الجنة أمامي. فقال بلال: يا رسول الله، ما أزلت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بهذا، أي بهذا دخلت الجنة. يبقى الحديث تضمن أمرين. الأمر الأول إن أنت دايما، في ناس كده يقول لك أنا أحب أمشي طاهر، أحب أمشي متوضئ، صح كده؟ دي من أسباب دخول الجنة، إن أنت لو حصل حدث انتقض وضوءك، انتقض وضوءك على طول، تدخل تتوضأ وتمشي متوضئ. بلال كان بيعمل كده رضي الله عنه، فدخل الجنة بسبب الكلام. أو اللي هي صلاة ركعتين، إما بعد الوضوء وإما بعد إيه؟ الأذان، بعد الأذان أو بعد الوضوء. من أسباب دخول الجنة الترضيض خلف المؤذن. زي ما أنت عملت دلوقتي كده ورا الحاج أحمد، ربنا يعطيه الصحة ويبارك في عمره، لما أذن أنت رضيت، فاحرص على هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر إلى آخر الحديث، لم يخلص الأذان كله، ثم قال: لا إله إلا الله، فقال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. يبقى الأسباب دخول الجنة عملوه في إيه؟ الترضيل خلف الحاج أحمد ولا خلف أي مؤذن؟ أي مؤذن، مش شرط يعني الحاج أحمد، ربنا يبارك في عمرك. فالترضيل خلف المؤذن سبب من أسباب دخول الجنة. ايضا من اسباب دخول الجنه الصدق. الصدق، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فاحرص اخي على الصدق، احرص على الصدق في اقوالك، احرص على الصدق في نيتك، احرص على الصدق في افعالك، تكون صادق في كل حاجه، صادق في القول والفعل والنية. اذا كنت كذلك فهذا سبيل البر، وهذا سبب دخول الجنه. جاي جاي ان شاء الله، جاي سن الصفار برضه من اسباب دخول الجنه. ايضا من اسباب دخول الجنه بل ان يترقى في درجاتها ويصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم كفاله الايتام. قال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: انا وكاف اليتيم له او لغيره في الجنه، وقال كهاتين في الجنه في الاخرى، والساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالقائم الليل الذي لا يفطر، وكصائم النهار الذي لا يفطر. فكفلت الايتام من اسباب دخول الايه؟ الجنه. بس بمناسبه كفلت الايتام، الكلام ده كان وصلنا الاسبوع اللي فات، مفيش حاجه اسمها يوم اليتيم. يوم اليتيم كل يوم لابد تخلي اليتيم في ايه؟ في عيد. يعني مش حاجه اسمها في الاسلام يوم يتيم ولا حفله يوم يتيم، مفيش الكلام ده. لا، اليتيم يجب ان يكفل، يجب ان يحسن اليه، يجب ان يكرم. امتى؟ كل يوم، كل يوم وكل وقت وكل ساعه. ايضا بدعه، نعم، الاحتفال بما سمى يوم اليتيم بدعه، لا ينبغي لاصحاب السنه ان يفعلوها. طب الحل يعني مش يعني ما تلعبش اليتيم ولا تفرحهم؟ لا، ده انا بقول لك فرحهم ايه؟ كل يوم، كل يوم، كل يوم، كل سنه فرحه، كل شهرين اعمل له حفله، كل ثلاث شهور اعمل له حفلتين، ماشي كده؟ يبقى طول السنه من الوقت اللي في السنه الجايه ان شاء الله يتعمل له مثلا 12 حفله في السنه، مفيش اي مشكله. واحد بيعمل احنا قلنا دلوقتي الحديث بيقول ايه؟ من بنى لله مسجدا او بنى مسجدا يبتغي به وجه الله. اذا كان عمل المسجد وحتى لو تحت بيته طالما عنده لله، شايف ان المنطقه فيها صنايعيه، فيها ناس ممكن يحرصوا على الصلاه بسبب الجمع يبقى جنبهم، جزاه الله خيرا. حتى لو واحد ساعده وشطب له المسجد فاهم معاك رجل مش مشكله. ما هو بيلم فلوس عشان يبني المسجد، يبقى الكل اللي ساهم معاه في المسجد له اجر معاه ان شاء الله. واضح الكلام؟ لكن يكون نيته انه عايز المسجد ايه؟ لله. مش عايز يدخل الميه فقال لك كان معاه المسجد عشان يدخلوا له ميه وسلم، خد بالك؟ لا، لكن هو عامل المسجد لله مش عشان اغراض الدنيا. خد بالك؟ زي بعض الناس كده يقوم رايح مبور حته ارض زراعيه وهم عاملها ايه؟ مسجد على ما تفرج. واخد بالك؟ يقوم عاملها مسجد عشان ياخد البراءه وياخد الميه والكهرباء وبتاع وبعد كده ايه؟ يمشي حاله. ومحدش يصلي فيه. يعني هو مش حد حواليه بس ايه؟ المكان فاضي مش حد يصلي فيه. فالمهم لابد تكون نيته ان بني المسجد ايه؟ الحديث قال كده من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله، لابد يكون مسجد. ايضا من اسباب دخول الجنه الاسلام، وده اعظم الاسباب ان انت مسلم فهنيئا لك يا مسلم الجنه. والحديث قلناه حديث من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه، وايضا هنا حديث في البخاري اني رايت في المنام كان جبريل عند راسي وميكائيل عند رجلي، يقول احدهما لصاحبه اضرب له مثلا فقال اسمع سمعت اذنك واعقل عقل قلبك، انما مثلك ومثل امتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مائده او مأدبه ثم بعث رسولا يدعو الناس الى طعامه فمنهم من اجاب الرسول ومنهم من ترك، فالله هو الملك والدار الاسلام والبيت الجنه، وانت يا محمد رسول من اجابك دخل الاسلام، ومن دخل الاسلام دخل الجنه، ومن دخل الجنه دخل ما فيها. واخد بالك انت من الانسان ده؟ بلد ملك بنى دار وبعد واحد ينادي للناس يعزمهم لهم تعالوا ادخلوا الدار وقولوا من المأدبة اللي انا عملتها لكم. فالملك هو الله سبحانه وتعالى، الدار هي الاسلام، والبيت اللي بعد كده دي الجنه، واللي ياكل الاسلام يدخل الى هذا البيت والى هذه الدار يدخل الجنه، ثم ياكل من المأدبة التي في داخل الجنه. ايضا من اسباب دخول الجنه التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، التمسك بالسنه، ان انت تكون سني، ان انت تكون سلفي. بس السلف مش معنى سلف يعني جماعه، لا، اقصد سلفي يعني تتمسك بما كان عليه السلف، لان السلفيه مش جماعه، لا، السلفية هي منهج. ايه هو بقى؟ الكتاب والسنة، فهم مين؟ السلف الصالح. تكون سني، تمتثل السنة، تمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ايه؟ بعد عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لتفترقن امتي على 73 فرقة، فواحدة منها في الجنة واثنتان وسبعون في النار. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية هي التي تتمسك بسنته وسنة أصحاب البعث، لما قالوا له فما هي؟ من أهل السنة دول؟ من الفرقة الناجية؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. ما أنا عليه وإيه؟ وأصحابي. هو ده المنهج، هو ده اللي تتمسك بيه. بمناسبة الكلام عن الصحابة، الجماعة بقى بتوع الشيعة، الشيعة عليهم لعائل الله عز وجل، الشيعة يكفرون الصحابة إلا ثلاثة في رواية عندهم وستة في روايات أخرى عندهم، فبيكفروا الصحابة، وعلى رأس الصحابة اللي كفروهم أبو بكر ومين؟ وعمر. ولذلك الرافضة على دين غير ديننا، الرافضة دولهم غيرنا خالص، دينهم مش دينهم. هم حتى بيقولوا كده عندهم في الكتب، يقول لك ايه؟ واهل السنه لا يجتمعون معنا في شيء، لا في اله ولا في قران ولا حتى في رسول. عندهم كده، ان يعني تخيل كده ان القران ده، القران اللي معانا هم بيقول لك ان دي القران ده دي جزء من القران. امال فين بيت القران؟ قال لك بيت بقى في السرداب مع الامام الغائب بتاعه. بالك فهؤلاء دين غير الدين الذي نحن عليه. وادخال الشعر الى البلاد يجد بالخراب والضمار للبلاد والعرق. دي يعني دي يعني هنقول اكبر نقطه سودة الى الان. واخد بالك اكبر نقطه سودة الى الان فعلت. بعيدا عن الخرض اللي له، لا دي نقطه سودة اكبر من هذا الامر. فنسال الله عز وجل ان يهدي القائمين على امر هذه البلاد وان يعيدهم الى رشدهم والى صوابهم، وان يعلموا انه لا صلاح لهم الا بما قالوه بان الاسلام هو الحل. واذا كنا نخاف من الفقر او من غير ذلك فالله عز وجل طمأن القلوب فقال وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. الذي يغني هو الله، والذي يرزق هو الله، والارزاق تستجلب بطاعة الله لا بمعصية الله. وانا يعني سمعت امس ان الرحلات الإيرانية توقفت سبب يعني ان الاصوات التي دعت الى منع هذا الامر، واللي حصل قدام بيت القائم باعمال الاستطاره الايرانيه هجوم على بيته والكلام ده، فشركات السياحه بدات تخاف. فسمعت ان الرحلات توقفت اظن بالامس. فاذا كان ذلك حصل فلله الحمد والمنه، واذا لم يكن حصل هذا فندعو هؤلاء الى ان يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى من هذه المعصيه التي فعلوها، من هذا الباب باب الشر وباب الفتنه الذي فتحوه على البلاد وعلى الاسلام. نرجع لموضوعنا ثاني، من اسباب دخول الجنه عياده المريض. ان انت لما تسمع ان في واحد مريض بالذات لما يكون جارك روح زوره، لما تروح تزوره دي سبب من اسباب دخول الجنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا او زار اخا له، يعني مش شرط يكون مريض، ممكن انت تكون رايح زي واحد اخوك في الله مثلا، تقوم رايح مثلا انت من مكان ورحت تصلي في مكان، انت مثلا من عزبه المامور او عزبه الجبانه وجيت تصلي في اخبار عشان تشوف فلان، لان عارف انت هو بيصلي في اخبار، جيت عشان تشوفه وتطمن عليه وتزوره. فمن عاد مريضا او زار اخا له في الله ناداه مناد ان طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنه منزلا. فاحرص يا اخي على عياده المرضى وعلى زياره اخوانك في الله. ايضا من اسباب دخول الجنه من شهد له الناس بخير. ان تكون محبوب عند الناس. ان جيرانك يفرحوا بيك ويتبسطوا منك ويثنى عليك خير. ان زمايلك في الشغل يحبوك ويثنوا عليك خير. لما الناس تثنى عليك خير في الحاله دي من اسباب دخول الجنه. لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله دلني على عمل ادخل به الجنه، فقال كن محسنا تكن من اهل الجنه. كن محسنا، طبعا كن محسنا، اتم المحسن نفسي محسن مثلا، المحسن ابو الاحسان مثلا، اتم نفسي كده. فقال كن محسنا تكن من اهل الجنه. قال وكيف ذلك؟ قال كن جيرانك، فإذا قالوا محسن فأنت محسن، وإذا قالوا مسيء فأنت مسيء. فلو الناس شهدت لك بخير وأثنت عليك خير فهنيئا لك. لما الصحابة مرت عليهم جنازة فأثنوا عليها خيرا، قال وجب. لما مرت جنازة ثانية قال أثنوا عليها شرا، قال إيه؟ وجب. قال رسول الله ما وجب؟ قال أما الأول أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. أنتم شهداء الله فيكم. أيضا قال صلى الله عليه وسلم أهل الجنة من ملأ الله تعالى أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع. وقال صلى الله عليه وسلم كان في البخاري أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. والحديث برضه من إذا درست المسلم إذا صلى عليه 100 لا يشركون بالله لفظ ثاني 40 رجل لا يشركون بالله إلا شفعهم الله فيه وأدخلوا إيه؟ الجنة. فلما تكون بتحب الصالحين والناس الصالحة بتحبك، لما تيجي تموت الناس الصالحة دي اللي هتصلي عليك، لو عددهم 40 واحد أو عددهم 100 واحد هيكون بسبب مغفرة الذنوب وسبب لدخولك الجنة. أيضا من أسباب دخول الجنة البعد عن الشحناء، وإحنا في زمن كثرت فيه الشحناء والبغضاء. بكرهه ليه يا عم بتكرهه؟ أصطبع الإخوان بكرهه ليه يا عم أصطبع حزب بقيت بتكره وتحب عشان كذا وكذا؟ أين الإسلام؟ أين رحم الإسلام؟ وأين رحمة الإسلام؟ فين الرحم اللي بيجمعنا كلنا؟ فين الرحم اللي بعيد عن الأحزاب والجماعات؟ فين الكلام؟ أين المسلم أخو المسلم؟ أين المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ فين الكلام ده؟ يا أمة الرحمة، يا أمة الإسلام، يا أخوة الإيمان. البعد عن الشحناء، قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر بها لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل، إلا رجلين، إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، ويقال أنظروا هذين حتى يصبح. نفسي كل واحد يحط الحديث ده في بيته، نفسي كل واحد يحط الحديث ده على بوابة الدار، نفسي تحطه في قلبك إن لو أنت وأخوك متخاصمين ما يغفرش لهم، ملعونة الدنيا إذا فرقت بين أخوين. أي والله تلاقي اثنين متخاصمين عشان الدرس، متخاصمين عشان الدنيا، متخاصمين عشان كانوا شركة في الدكان وخسروا بعض ويقطعوا بعض ويتكلموا بحق بعض ويكرهوا بعض وما يزوروش بعض ويتمنوا الضرر لبعض. إنا لله وإنا إليه راجعون. دي كل اثنين وخميس يغفر العباد وهو وقوئه ما بتغفرلهمش. احرص على أبواب الجنة التي تفتح ولا تحرم نفسك منها. أيضا من التزام الحديثين دولة السماحة في البيع والشراء والتجاوز عن المعسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخل الله عز وجل الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا، والحديث حسنه الألباني. وفي الرواية الثانية: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا إيه؟ اقتضى. السماحة، إحنا عايزين يا مسلمين السماحة، عايزين يا مسلمين الرحمة، إن أنت تكون راجل تاجر عندك رحمة، مش راجل تاجر بتحتكر عشان تغلي، مش راجل تاجر يبقى مش خاسس عليك حاجة ولا متكلف حاجة وبالتليفون تلقى زمايلك زود 50 ولا خلهم 100 زود. طب انت زودت، انت ايه اللي خلاك تزود؟ الجشع، الطمع، انت مش خسران حاجة ولا خاسس عليك حاجة ولا شاريها غالية، انت مخزنها عندك، خزنها عندك ما خسش عليك حاجة، لكن بتستغل الظروف، بتستغل الظروف بدل ما تطبق اللي ربنا قالهولك. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. طب فرعون يوم دي مطربة، يتيما ذا مطربة أو مسكين ذا مطربة، بدل ما تستغل الظروف للأحسن، اللي تستغل الظروف الضغط اللي على الناس اتكهنتك، لا يستغل الظروف الضغط على الناس يعمل ايه؟ يضغط اكثر. يا اخي اتقي الله، اتقي الله، فرج، فرج عن المسلمين عشان ربنا يفرج عنك، ومش هتخسر والله ولا هتعمل خساره، ده بالعكس هتلاقي في بركه، هتلاقي في بركه. النبي بيدعي لك ويقول لك رحم الله رجلا سامحا، النبي صلى الله عليه وسلم بيوعدك ويقول لك ادخل الله الجنه رجلا سامحا اذا باع وسامحا اذا اشترى وسمحا إذا قضى وسمحا إذا اقتضى. إذا كان عليك ديون بتسددها بتقي الله، لأن الناس ظروفها تعبانة بتشوف مين اللي له فلوس توديله، مش يبقى ناس عليها فلوس وأنت عندك تدفع وسيب الناس اللي لها فلوس تضرب دماغها في الكتف. أو إذا كان ليك فلوس بترحم، بترحم وتعذر. لما تكون بالطريقة دي تستحق دخول الجنة. واسمع الحديث الجميل اللي نختم به، روى مسلم عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل ما كنت تعمل؟ راجل دخل الجنة، وفي رواية البخاري بقى أن راجل ده كان راجل غني وكان بيدين الناس ولم يفعل خيرا قط، بس كان عنده رحمة، فكان يقول لزمانه خذوا ما تأثر دعوا ما عصوا وتجاوزوا لعله ربنا يرفع عن الثواب عنا. فالراجل ده يقول له انت كنت بتعمل ايه عشان تدخل الجنة؟ فقال كنت أبايع الناس، فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقل. يعني اللي عليه فلوس ومزنوق، مثلا واحد عليه ألف جمع له 500 بسيب له 500 الباقيين، لا بتجاوز، لعل الله يتجاوز عني، فغفر الله له. وفي لفظ فقال الله ونحن أحق بالعفو منك قد تجاوزت عنك. فعليك بالسماح يا مسلم في البيع والشراء وفي أداء الديون وفي قبض أدب. دي بعض أسباب دخول الجنة. في لسه أسباب يعني كثير، حوالي السنة حوالي 70 ولا 80 سبب، لعلنا إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى نكمل هذه الأسباب. احرص أخي المسلم على العمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال بلادنا، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال بلادنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك لبلادنا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعيذ اللهم بك بلادنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من فجاءة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم قدر لبلادنا ولبلاد المسلمين ما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم اجعل دائرة السوء على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أرنا في طاغية سوريا وفي جنوده بأسك وانتقامك. إلهي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.